أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا وحمل رسالته وإبلاغها إلى الناس. هل نحن كذلك؟ إن كان ذلك هو الرجل الطاعن في السن المريض الذي منعه الطبيب أن يخرج قد خرج ونسي آلامه ونسي مرضه، لماذا؟ شعورا منه بالمسؤولية تجاه أولاده وزوجه وبيته. فهل استشعرت أنا وأنت عندما نطلب لدين الله تبارك وتعالى لنعمل لدين الله ولأجل دين الله، هل استشعرنا هذه المسؤولية عندما نطلب؟ للأسف الشديد نستطيع أن نقول وبكل صراحة، ولدي قد ينفتح عندي أو عندك زر، فلا تغضب ولا تحزن، فإن المشرط الليلة قد يكون سبب في الشفاء بإذن الله عز وجل، هذا لمن أراد الشفاء. أيها الأحباب، إن الجلوس في هذا المكان مسؤولية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه. منا من إذا طلب الدنيا نشط وتهلل في مكسبنا، في مصلحتنا، في زبوننا، في زبوننا، في أي مجال من مجالات الدنيا. لو طلب إلينا الإنسان نشط وتهلل، ولكن للأسف الشديد إلا من رحم الله، من طلب لدين الله تململ وتعلم حتى إذا استعجل. تجد الواحد فينا إذا تعبان فعلا لازم يطلع الشغل، والعمل ممل أصلا لأنه تكرر يوميا، إن كان وظيفة أو منة أو صنعة أو غير ذلك، هو عمل يومي والدين، وتكرار العمل اللي هو الروتيني غالبا ما يؤدي إلى المنة. ومع ذلك أنا وأنت نخرج على الرغم من التعب والنصب والملل وغير ذلك، لماذا؟ لأن عندنا مسؤولية، مسؤولية الدنيا، مسؤولية البيت. لكن للأسف الشديد عندما تطلبه لدين الله يتعلل، مشغول، تعبان، مريض، مش فاضي، وراه مش فاضي، لكن للدنيا فاضي وصحته كويسه ومستعد يروح هنا وهناك حتى يحصل. هذا ما جعلني اتحدث الليله عن هذه القيمه العظيمه التي هي الشعور بالمسؤوليه تجاه دين رب البريه، تجاه دين رب البريه. هذا الشعور الذي مات او اضمحل او قل او اصابه العطف عند كثير منا، وانا اولكم اشهد الله. ولعلي انتفع بهذه الذكرى وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، فمن انتفع بهذه الذكرى فهي علامه على الايمان، نسال الله عز وجل ان يحيينا مؤمنين وان يتوفنا مؤمنين وان يرزقنا بالصالحين. الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لو انهم لم يستشعروا المسؤوليه التي القيت على عواتقهم تجاه دين الله عز وجل ما وصل الينا دين الله، ولو انهم تخلوا عن مسؤوليتهم لك ان تتخيل الظلام الذي كان يسود العالم الان. ولكن الله عز وجل احيا في قلوبهم الايمان فاستشعروا المسؤوليه تجاه دين واحد الديان، فحملوا هذا الدين حتى وصل الي واليك، وحتى ملأ النور ارجاء الدنيا باذن الله عز وجل. الواحد منهم كان يتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، في اليد المباركة، اليد الشريفة، يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستشعر أنه قد لبس لباس الجندي. ومن الآن هو جندي يعمل لدين الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأجداد الأطفال هم الذين حملوا إلينا دين الله تبارك وتعالى، فلولا أن الله عز وجل سخرهم ما كنت أنا وأنت هنا في هذا المكان. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام. حقيقة من يستشعر المسؤولية تجاه دين الله عز وجل يبذل ويضحي ويتحمل الآلام ويتحمل الأحزان، بل وينسى الأحزان والجراح والدنيا والمشاغل والأموال والتجارات والزوجات والأولاد وكل شيء، ويكون همه دين الله تبارك وتعالى، دين الله تبارك وتعالى. هذا ما قد نعرفه الليلة، والله ما أقوله ليس بجديد علينا، ولكنه من باب التذكير أو من باب نفض الغبار عن قيمة عظيمة موجودة عندي وعندك، لكن قد غطاها غبار الهمم المتدنية، وغطاها غبار حب الدنيا. نسأل الله أن ينزعها من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا لا في صدورنا. مثلا لو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تنصر من مسؤوليته عندما بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم أنه عندما ينام في فراشه ستنوشه سيوف المشركين لا محالة، بل إنه سيقطع إربا إربا، بل إنه قد علم أنه إذا نام لن يقوم من نومه إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو أن نتخيل هذا الأمر وتنصل من المسؤولية وحذرني وحذرني شدنا كما يقول كثير من إخواننا الطيبين، ولكنه لم يكن كذلك رضي الله عنه وأرضاه، فنام هو يعلم وتحمل المسؤولية في إنقاذ دين الله في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثال، هذا مثال يدل على كيف تحمل الصحابة مسؤوليتهم في هذا دين الله، وكيف شعروا بعظيم المسؤولية التي ألقيت عليهم لحمل هذا الدين لتوصيله إلى عباد الله رب العالمين. قل عندك مثلا لو أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم تحت وطأة التعذيب وتحت وطأة الآلام التي عانوا منها في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على من ربهم، لو أنهم تنصروا من المسؤولية ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي مباشرة لغزوة أحد، وهم الذين أصابهم فيها ما أصابهم من القرح والتعب والنصب والجراح والآلام النفسية والجسدية، فقد فقدوا 70 من خيرة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكانت الهزيمة ولا ينكرها أحد. وفي اليوم التالي مباشرة يندبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى حمراء الأسد، وأرسل مؤذنه يؤذن فيهم ألا يخرج أحد إلا من شهد معنا يومنا بالأمس، وقد كان هذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم لخروج الصحابة معه في اليوم التالي اللي خرجوا البحر فقط، لا يخرج معنا إلا من شهد معنا يومنا بالأمس. مفيش واحد قال طيب بقى الناس اللي ما طلعوش، ما فيش ناس قاعده في البيت ما عملتش حاجه، لم يتعللوا ولم يتبللوا، لم يتعللوا بالجراح والتعب، وهو يعني وهي جراح وهو تعب من اثر الجهاد في سبيل الله، ليس تعب من النوم على الأسرة، وليس تعب من العمل للدنيا والخوض فيها عشواء وغيره، وانما كان تعبا ورغبا وكان جراحا من اثار الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك لم يتعللوا ابدا بذلك. وما قال يا رسول الله بذلت من يسخنك، ولو قالوا ذلك ما لهم احد، ولكنهم لم يقولوا. انه استشعار المسؤوليه هو الذي اخرجهم وجعلهم يخرجون رغم الجراح والالام والتعب والنصب رغم ما هم فيه. الواحد خرج وهو يربط على جرحه، خرج وهو يشد رجله او ذراعه او راسه او يشد جسده لكي يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالواجب الذي اراده. لذلك سجل الله عز وجل لهم هذا الموقف، فقال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ما أجمل هذا الذكر في كتاب الله عز وجل لأولئك الذين استشعروا المسؤولية فنسوا الجراح والآلام، نسوا التعب، نسوا النصب، نسوا حتى الهزيمة النفسية التي أصابتهم من جراء الهزيمة بالأمس. كيف يهزموا من المشركين؟ كيف يهزموا من أعداء الله عز وجل؟ وهذا يعني يضعضع الناس ويكسر القلب ويفض الكبد، لكنهم مع ذلك مزدهرين طبعا، لأنهم خلاص حتى الأسف الشديد عليهم. ممكن تجد الواحد انت فين نامت النظر؟ لما كنت نبي مالح، لنبي مالح ما شاء الله عليك، وبكره هتساله زي ما جاش ليه؟ لك ما نروح لما نبي مالحش شيخ ابو بكر. انت كيف تاخذ الاجر من الشيخ ابو بكر؟ انت جاي لنا خطوات فيه تحسبها اين؟ تحطها في اي رصيد؟ خطوات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ساوى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له بها طريقا الى الجنه. ولا عشان نسمع الشيخ؟ اذا كانت المكافاه على الخطوات سماع الشيخ فقد اخذت اجرك. اما ان كنت تريد ان تحفك الملائكه وتتغشاك الرحمه وتتنزل عليك السكينه ويذكرك الله عز وجل في من عنده، فإني أدعوكم ونفسي الآن بأن نجدد النية في هذا المجلس. اجعل جلوسك الآن لله عز وجل، احتسب هذا الوقت. وإني والله أنا أشعر بالصدمة، لا يعني لكم وأشعر بكم، لكن أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. كذلك لولا شعور الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالمسؤولية بعد غزوة الأحزاب التي نصرهم الله عز وجل فيها نصرا مؤزرا، وبعد حصار من المشركين واليهود دام أكثر من 25 يوما، عادوا إلى ديارهم وبيوتهم وأولادهم، عادوا للراحة للاغتسال للتنظف للتطيب، عادوا لحكم الزوجات والاولاد. وتخيل معي صحابه النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وصلى الله على من رباهم، تخيل معي الان يعودون الى البيوت، يخرج الولد يقابل اباه فيحتضن، تخرج المراه تقابل زوجها فتحتضن ويجلس معها ويسال عن احواله كيف انتم كيف كذا، تقوم فتعد له طعام من غوار المعركة الذي كان في حبس فيه طوال تلك المدة. وتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل إلى بيته ويخلع لحمة الحرب وينفض الغبار من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، رسول ذي العزة والجلال جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول له ألقيتم السلاح؟ انتهت المعركة. أقلعتم؟ والله ما قلعنا. هكذا قال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الملائكة كانت تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله ما قلعنا، رواية والله ما ألقينا. ثم يقول له جبريل اخرج إليهم. اخرج إليهم إلى أين؟ إلى بني قريظة لتوه معاد. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستريح في بيته ولم يأخذ إجازة ولا ساعة ولا نصف ساعة، ولم يستريح صلى الله عليه وسلم لتوه نفض غبار الخندق من على شعره صلى الله عليه وسلم. فيخرج صلى الله عليه وسلم ويرسل مناديه ينادي في الناس ويندب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وتخيلهم الآن بين أزواجهم وذراريهم وفي بيوتهم أن يندبهم ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لتونا عائدين، كنا في حصار، كنا في تعب، كنا في غرق، احنا عملنا العين. طيب حد لنا ما يخرج. الناس اللي كانوا قاعدين في المدينه ولم يعني يشهدوا هذه الاهواء ولا هذا البرد ولا هذه الرياح ولا هذا الحصار ولا هذا الجوع يخرج. لا والله، بل كما تعلمون جميعا وانتم تستدلون بهذا في كتب الفقه على الخلاف السائر في باب النصوص، خرج الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مسرعين، حتى منهم من لم يقبل أن يصلي العصر في الطريق حتى لا يتوقف، وإنما تقدم ومشى ومشى حتى صلى العصر في بني قريظة. ومن الصحابة من فهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم استعجالهم الخروج فصلى في الطريق وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذلك. إنه مثل عظيم. يا ليت الذين يدعون حمل دين الله عز وجل يمتثلون سير اولئك الامثال. ونحن ندعي اننا على نهج السلف الكرام عقيده وسيره وعملا وخلقا وفطرا وبذلا. لماذا نحن لسنا على نهج السلف بذلا وتضحيه وشعورا بالمسؤوليه؟ إخوة الإسلام، لولا شعور الصحابة الكرام بمسؤوليتهم تجاه دين الله عز وجل ما بذلوا مالا، ولو أنهم تخلوا عن المسؤولية لكانت الطامة الكبرى والداهية الدهياء، ولكان الأمر أشد وأشد مما تحملوا في سبيل دين الله عز وجل، ولكان العالم كله الآن سواد في سواد، ظلاما في ظلام. ولكن الله عز وجل لما كتب في قلوبهم الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم حملوا هذا الدين. ووالله الذي لا إله غيره، إن من يحمل هذا الدين يحمله هذا الدين ويرفعه في العالمين، ويرفع الله عز وجل ذكره بين الناس. لا تظن أن من يدعي الالتزام بدين الله عز وجل ويرضى منه بالشكل الظاهر او بان يعبئ نفسه علما ثم هو يقعد وينتظر ان ياتي المخلص كصلاح الدين او غيره ليعود بالامه الى النهج القويم، هذا والله من القبل ومن الهطل بمكان عظيم. والا فاين مسؤوليه المسلمين؟ لو قعدنا ننتظر من ياتي يخلص الامه خلاص فكل واحد يقف بيتهم ولن يعني ينظر فينا احد في نفسه عن العيوب فيصلحها وعن المميزات فيعليها، ولن يتحمل احد المسؤولين. ولذلك من سنن الله عز وجل في هذا الدين ان هذا الدين لا يقوم وحده، بل شاء الله عز وجل في خلقه أن هذا الدين لا يكون إلا بحمل رجال أمناء أقوياء أتقياء يثقون في الله ما يبذلون. لا كأمثال من المساكين الذين ألهتهم الدنيا عن الله رب العالمين، فإذا طلب للدنيا تألم، وإذا طلب لدين الله عز وجل تعلم. وبأي شيء يتعلم؟ يا ليت لو يتعلم بالانشغال بما يصلح دينه أو يصلح آخرته. نظر الشهر، نظر الأسبوع، أنا كذا كذا، يعني أصير مصاحبي، يعني أصير في المساجد. ونحن والله العظيم لعلنا بفضل الله عز وجل من أفهم الناس بمسألة شمولية الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن النبي كان يرسل في قومه خاصة، فإذا مات النبي أتى بعده النبي، إذا مات النبي أتى بعده النبي، حتى كان خاتمهم خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم الذي ليس بعده النبي. الذي ليس بعده نبي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وإذا مات، مش هتيجي مرات، أنا ومن اتبعني. فأنت حامل لسانك وأنت وارث لسانك، ينبغي أن تقوم بما قام به أوائل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. لولا المسؤولية والشعور بالمسؤولية أيها الأحباب ما قام حنظلة ابن أبي عمرو. أنا عارف بعطي كلام كله، ممكن أصل رفاهية، أعطي كلام إخواننا الله يغفر لنا. وقال من تذكره وأنا ملك في الدنيا وأنا ناسي أنا مين؟ أنا بعمل إيه؟ أنا عملت إيه أصلا؟ يدعو الإنسان وينسى الإنسان. وأنا هنا كانت هذه التذكرة لنفسي ولإخواني الذين أشهد الله عز وجل أن يحبهم في الله. حضارة حجية عرسي وبناية بجميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت ليلة عرسه هي الليلة التي كان صباحها غزوة غزوة. أنا لو كان لو محمول المعادة السيئة محسدها بحث عليكم كنت لقيته فيه. كان صباحها غزوة أحد يسمع المنادي ينادي للجهاد فلا يمهل نفسه حتى ينتزل من الجنابة، وإنما يخرج ليلحق بركب الجهاد. ما الذي أخرجه؟ وما الذي أقامه من جوار زوجته؟ لم تطعمه شهوته، ولم تطعمه زوجته، ولم يطعمه الإذن الفراش، ولم يطعمه العظم الذي قد يجوز أن يعتذر به. وأنه بنى بالأمس، بنى بالأمس، فإن اعتذر ربما كان عذرا، لكنه لم يعذر نفسه، ولم يمهل نفسه حتى يرتد من الجنابة، وخرج يلحق برب الجهاد، شعورا بالمسؤولية تجاه دين رب العباد، ويصوغ الله عز وجل الشهادة، ويعطيه الحسنى وزيادة، ويكافئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض تغسله الملائكة بماء المزن في صحة الفضة. رضي الله عنه وارضاه. طبعا نحن في الدروس النهارده عاوزين شهر كامل من الدروس والخطب ما كان بيحكي، ومن شهرين ثلاثة ما كان بيسمع. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لم تشغله شهوته، ولم تشغله امرأته، ولم يشغله فراشه عن تحمل مسؤولية دين الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد ربما تسمع عمن أعلن نفسه حاملا لدين الله عز وجل أنه قد ذهب بامرأته وأولاده ليلعب معهم على الشاطئ وترك خطة أو ترك درسا، سواء يصيب أو يستمع. أين كنت أخي؟ والله أنا عايز أسمع شيء فعلا، عايز أشكي لك رب وخلاص. سبحان الله، يعني ما حلتش الرحلة، ويعني التوضيح للأولاد ألا وقت خدمة دين الله عز وجل، وكان عنده أوقات طويلة. نسأل الله العفو انشغل الإنسان بدنياه عن دين الله عز وجل. ويا أخي والله أقول لك أتوضأ أن تنشغل عن جنة عرض السماوات والأرض بأقل من جناح بعوضة؟ أليس انشغال الدنيا هو مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. لو كانت الدنيا لو هي أيضا لا تساوي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة. إذا هي لا تساوي عند الله أصلا فهي أقل وأحقر من جناح بعوضة. أرضى لنفسك أن تعيش في مزبلة الدنيا وأن تسجد نفسك بأقل انظر فيما شغلك الله عز وجل. أشغلك بالدين؟ دينام مهموم، آي مهموم، زوجك تضرب بيديها على ورشة، مش عارف مع ورشة للدعوة، مع ورشة للدين، مع ورشة لكذا، مع ورشة للدروس، والله هذه نعمة، والله هذا شعار فخار، وهذا تاج فخار على رأسك، إن تقوم تنام ليس لك شغل إلا دين الله تبارك وتعالى. أترضى لنفسك؟ أترضى؟ إذا اللي مشغول بالدنيا ونام في مزابلها وأرضع فيها ما مقامه عند الله عز وجل؟ ما مقامه؟ والله يا أخوانا نحن نسير بين الناس والناس تبجلنا والناس ترفع الأيادي تحية لنا وتخلي لنا وسائل المواصلات وتوسع لنا في المجالس وتفتح لنا في المجالس وتقدمنا على الناس، والله بستر الله عز وجل علينا، والله ما هو إلا ستر الله عز وجل علينا. اعلم ذلك، وما أحبك الناس إلا بستر الله عز وجل علينا، وإلا فنحن مقصرون، نحن مفرطون، ما قدمنا لدين الله عز وجل شيء، ومع ذلك نمن على الله عز وجل، نمن على الله. إنها مهمة الرسل ومهمة أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا تخلينا عن دين الله عز وجل عملا؟ والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. إخوة الإسلام ينبغي أن يفتح كل منا جرحه ويفتح كل منا نفسه وينظر في نفسه، أنا دين، أنا دين، ماذا قدمت؟ هل أنا من عوامل النصر أم أنا من عوامل الهزيمة؟ هل أنا فعلا أستشعر المسؤولية تجاه دين رب البرية أم أنا وأنا مالي؟ ما هو موجودين أهو كفار وأنا ما بعرفش أعمل حاجة. أخي الحبيب، أخي الحبيب، هل نظرت معي إلى أكرم أعرج؟ إلى عمرو بن جموح، ذلكم الأعرج الكريم من صحابة النبي الكريم رضوان الله تبارك وتعالى عليه وصلى الله على من رباه. أعرج يذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده الشباب الفتوة القوة أنهم يريدون أن يمنعوه من الخروج إلى غزوته، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله أن يرضوه الشباب. أربعة من الشباب يقولون نحن نكفيك يا أمين، نحن نكفيك والله قد عذرك، لكنه لا يقبل. مش هدول قالوا قولا أنتم واحد يطلع معنا، واحد يبعد الأرض يضعيك، واحد يقعد عند الوجه، واحد يقعد عند المعرض، واحد ما هو يحاسب كل أسبوع ولا يعد هو المنتظر، لا إلا أربعة خلقين وهو يريد أن يخرج معهم، يريد أن يخرج. وخرج رضي الله عنه ورزقه الله عز وجل الشهادة. ومن حول الجثة والديانة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يمشي في الجنة برجلين صحيحتين رضي الله عنه. والله إن من الناس من يكون صحيحا سليما وعند المسؤولية يتمنى العرس، بل يتمنى المرض ويتمنى العالم حتى لا يتحمل المسؤولية. نعم، وهذا صاحب العالم الذي عذره الله ليس على الأعرج حرج، لا يرضى بأن تكون عائده عائد عن تحمل المسؤولية لدين الله عز وجل. وإلا فكيف نقوم الدين؟ وإلا فانظر معي يا صاحب العينين كلمة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. انظر معي يا صاحب العينين الكريمتين إلى أشهر الأعمى، إلى عبد الله بن أم مكتوم، ذلكم الأعمى الكريم الذي استشعر مسؤوليته تجاه هذا الدين، فيذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في موقعة القادسية ويقول له يا سعد إني رجل أعمى لا أكل، يعني أنا لا أرى، السم يأتي من الأمام أم من الخلف أم من على اليمين أم من الشمال، فأنا لا أرى، أنا رجل أعمى لا أكل، فاجعلني أحمل الراية لكم. قال أنت رجل أعمى وقد عذرك الله عز وجل. قال إني أريد أن أخرج معكم في سبيل، فدعني أحمل الراية ويحمل الراية ذلكم الأعمى، ويرزقه الله عز وجل ما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا إياه، يحمل علينا التاريخ ذلكم النبأ العطر بعطر استشهاد رضي الله عنه وارضاه. ولا ينال تلكم الكرامة إلا من صح قصده وسلمت نيته لله عز وجل، فأعطاه الله ما أراد، صدق الله فصدقه الله. نعم إخوة الإسلام، إنها مسألة من أخطر ما يكون. إحنا عايزين نسمع ونتعلم ونطلب علم وكذا وكذا، لكن للأسف الشديد نريد أن نراه واقعا ملموسا في دنيا الناس. نريد أن نرى من يبذل ولا ينظر فياخذ إيه؟ ولا حتى كلمة الشكر. فربما الواحد فينا إذا بذل دين الله عز وجل وأخطأ، والذي يعمل يخطئ، وانتقد أو وجه له كلمة ربما ترك دين الله عز وجل بكله، لا يريد أن يكلمه أحد، لا يريد أن يمسه أحد، إنه يعمل ما لم يعمله أحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلو نظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش في النجف 11 سنة رضي الله عنه وأرضاه، بل وإنك ستغفره رضي الله عنه عندما تعلم أن النجاشي ومن أسلم بسبب النجاشي في صحيفة جعفر رضي الله عنه، لظل هناك 11 سنة في المدفع بدون أجازة، لا عرض ولا اعتياد ولا مرضي ولا كذا أبدا رضي الله عنه، ويعود ويصرح به النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا عندما قال لا أدري بأيهما أصاب، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، ويلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنقه، ومع ذلك ما بشعر بها جعفر بعد 10 سنة هذه ما شاء الله قدمت معك أنت بدلت، يا رب الشباب يوم لا، وإنما كلفه صلى الله عليه وسلم بأن يكون النائب الثاني لطائف غزوة مؤتة زيد بن حارثة رضي الله عنه جميعا، وما نشر الصغر فبريح هل تؤذن خطة بندوق؟ ما فيش أدنى، ما فيش أدنى يعني ما دون فلان وفلان وعلان وغير ذلك. لم يتعلل لأنه عاش 12 سنة في الغربة، وتعلمون الغربة وآلام الغربة وفراق الأهل والأحبة، وأشدها فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، البعد عن النور، عن الهادي إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى مرضات الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. يقوم جعفر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب في غزوة مؤتة، ويموت زيد بن حارثة، ويموت شهيدا في سبيل الله مقبلا غير مدبر رضي الله عنه، ويقوم هو بتحمل المسؤولية ويحمل الغاية ويحقر جواله حتى في مكان ولا يستفيد العدو من جواله، ويحمل الغاية، والغاية هي الجيش، والغاية هي دين الله تبارك وتعالى. فيأتيه كافر من الكفار فيضرب ذراعه الأيمن المباركة فيفصلها عن جسده رضي الله عنه وارضاه، فيحمل الغاية بيده اليسرى وينظر إلى ذراعه اليمنى والقاتل أمامه على الأرض تنزف دما، مشكلة خاصة مفروض يتعرف فيها، واحد بقى تاني أنا بشوف ذراعه بقى إيه، شوف ذراعه بقى إيه، أولاده كلهم إيه، الأرض اللي اشتريها وعايز يشتريها بقى إيه، اللي عمال شغالين في البيت يعملوا إيه، اللي النقاش يعمل إيه، بنته اللي بيتجوز، بنته اللي بيتجوز، مش فارق، مشكلة خاصة ينبغي تفتحها وكلها تنشغل بيها، أما هو فلا يشغل إلا بنفسه، نسأل الله العفو والعافية. أما جعفر رضي الله عنه وأرضاه فقد رأى ذراعه اليمنى وهي تلعب أمامه على الأرض رضي الله عنه، فيحمل الغاية بذراعه اليسرى فتأتيه السيف الغادرة على ذراعه اليسرى أيضا فتفصلها عن جسده، فلا يجد إلا عرضين، فيحمل الغاية بعرضين رضي الله عنه وأرضاه، ويأبى إلا أن ترفع راية لا إله إلا الله، وإن سقط ذراعه وإن تمددت أمامه على الأرض وهو يقول الله. تخيل نفسك كده، تخيل نفسك والعضلان ينزفان دما وألما بالسيف وأنت تحمل الغاية وتنظر إلى ذراعيك على الأرض وهما يكادان ينتفضان مما فيهما من الحياة والروح، ولم يموتا بعد. ينظر جعفر ويحمل الغاية ويأتيه السيف الثالث ليشقه شطرين رضي الله عنه وارضاه. ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن؟ إن السفر من بلدي إلى هنا كان تعبا ذقت فيه المرارة، والله ما قدمنا شيئا، والله ما قدمنا شيئا. أنت الحبيب كم سنة لك في الالتزام؟ كم سنة؟ منا من له 30 سنة و25 و20، ماذا قدم فيه؟ ماذا قدم؟ أنتم تعرفون سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ سعد بن معاذ على كم سنة من السنة؟ كم سنة؟ نعم 30 31 هذا ثلاثة دوائر. ماذا عمره كم؟ 35 36 على اختلاف الوقت، يعني كم سنة عشر سنة؟ 5 أو 6 رضي الله عنه. وفي اللحظة التي أسلم فيها أدخل ديار بني عبد الأشهر في دين الله عز وجل، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشايخ، فبنت بقى لملك 20 سنة و15 سنة و10 سنين قدمت ايه لنفسك اصلا؟ قدمت ايه لنفسك اصلا؟ قلنا والله انا قلت لنفسي اصلا، ولكن أنصح نفسي وإياك إذا تبدا لنفسك ماذا قدمت لنفسك لإنقاذ من النار فضلا عن أن تكون سببا في إنقاذ غيرك. سعد بن معاذ أنقذ ديار بني عبد الأشد رجالا ونساء وكلهم في ميزان حسنات وكلهم في صحيفة مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فماذا قدمنا نحن؟ إن كان العجان والعميان قدموا لدين الله عز وجل ما لم يقدمه الأصحاب أصحاب القوة والفتوة والمال. النساء أنتم تعرفون أسماء رضي الله عنها وأرضاها ذات النقابين وإنما سميت بذلك لأنها لم تجد إلا ذلك لم تجد تقدم لدين الله. ما إشمعنى أن تضع المطور العلم وتخطيبها على المنبر واللسان من معجر على المنبر إذا كان عند العصر كما يقول كثير من الإخوة أنا الشيخ عم الشيخ أنت الشيخ وأنت اللي بتقول وأنت اللي بتعمل وليس البذل لدين الله في الخطابة والخطوط هذا من البذل لدين الله تبارك وتعالى. أسماء لم تجد إلا نطاقها إلا نطاقها فشقته نصفين وهذا الشق الذي شقته في نطاقها سيأتي في ميزانها يوم القيامة. وأنتم تعرفون أم شريك رضي الله عنها والله تلك المرأة المغمورة عند كثير من إخواننا التي كانت تسير في بيوت المشركين وتدب فيها تدعو إلى دين الله عز وجل حتى لاحظ المشركون أن النساء بدأن يسألن عن دين الله عز وجل ومن الرجال من يسمع المرأة فيجدها تصلي يجدها تصلي فبدأ الناس تتكلم ما السبب لقد هاجر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فوجدوا أنها أم شريك رضي الله عنها وأرضاها وقالوا لولا أهلك لولا أهلك لفعلنا جل وفعلنا أكرموا على أهلها فثم ذهبوا بها إلى اليمن في رحلة عجيبة إلى صنعاء وكانوا يطعمونها العسل والخبز ولم يسقوا لها شربة ماء فصاروا بها في الحرب وقفوا بها في الشمس حتى كانت تنسى مقتبل العطش فلها كرامة أن لو أريدها تنقص مع ذلك وإنما لما وجدوا أنها قد شربت ولا يكون من أين قد شربت وأنها قد غسلت رأسها وصبت الماء على جسدها قالوا من أين لك هذا الماء؟ قالت من أين لك؟ قالت ما شعرت إلا ببطن تلو على صدري فأخذته فشربت نفسا ثم أخذ فنظرت فإذا هو معلق بين السماء والأرض. قالت ثم دنا فشربت نفسا آخر ثم ثالث قالت فصبت على رأسي وعلى جسمي من أين لك هذا الماء؟ قالت من عند الله. فذهبوا مسرعين إلى أقربهم وإلى أوعيتهم فوجدوا ماءهم كما هو قالوا آمنا بالله الذي سخر وآمنوا بالله عز وجل على يديها وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها قضية خطيرة قضية الشعور بالمسؤولية. كثير منا تبلد الشعور ومات إحساسه وإذا وجدت بلدا أو مكانا مات فيه دعوة اعلم أنه قد مات الشعور بالمسؤولية لأنه لا يتحرك في دين الله إلا بالشعور بالمسؤولية. لقد قلنا هذا في أمور الدنيا أنت تطرح صورة كنت عملا وتواصل ليه؟ عند المسؤولية أولاد زي الرجل الكبير اللي كان سبب في هذا الدرس المسؤولية أستاذ أنا عندي كم لحم إخوة الإسلام أنا عايز كل واحد فيها بس يتبصر هذا المعنى الذي قاله سالم مولى أبي حذيفة عندما قاله المهاجرون في معركة اليمامة تخشى أن نؤتى من قبلك؟ وسالم كان بحملة الدبلة من غير المشغولين بالحروب والانتزاع والسيوف والإنزال، لكنه شارك في اليمامة فقال له: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ أنت خايف؟ المكان اللي انت فيه ده انزل الي منهم. قال رضي الله عنه: بئس حامل القران انا اذا. نفسي كلنا نقول لنا لو ان الاسلام اوتي من قبلي بئس الملتزم انا اذا. قلنا كل يوم، كل ساعه، كل لحظه: بئس الملتزم انا اذا لو اوتي الاسلام من قبلي. ايها الاحباب الكرام، الجرح غالب والكلام له شهود لكنها حقيقه. فهل يا ترى ننقذ هذا الاحساس، نحيي هذا الشعور حتى يرزقنا الله عز وجل ما رزق من رزقه هذا الشعور؟ ترى هل نستشعر المسؤوليه التي استشعرها البراء بن مالك رضي الله عنه في احدى حروب الفرس عندما استعملوا وسيله خبيثه ماكره في احد الحصون؟ استعملوا وسيله والمسلمون يحاصرونهم من اخبث ما يكون، وضعوها في نهاية سلاسل حديدية رحماء يلقونها من على الحصن، حصن عالي، فمن وضعت عليه من المسلمين لم يفلت منه، وحملوه ورفعوه وخذوه، وهو لا يستطيع أن يفك الأسود حديدا سلسلة رحماء بالنار. فتلقى احدى السلاسل فتقع على انس بن مالك رضي الله عنه، فينظر اليه البراء بن مالك اخوه ويراه وهو يرفع الى سطح الجدار القصر الحصن، وانس قريب حيله لا يستطيع ان يمد يديه والا تتحمل. فيقوم البراء بن مالك رضي الله عنه استشعارا منه بالمسؤوليه، يقوم فياخذ السلسله ويقوم بمعالجتها بيده حتى قطعها، وخلص انسا رضي الله عنه. فياتي انس ويحمد الله عز وجل، ويجتمع الناس حوله وحول البراء، وينظرون الى يد البراء والى كفيه فلم يجدوها مكانا. لقد ذاب اللحم ولم يبق الا الايمن العظمي متفحما. وكم منا من يحرم الدعوه ويدمر الدعوه لينجو هو بنفسه. كم منا من يدوس اخاه ليرتدع هو. كم منا من فر من الميدان لمجرد شعور باقتراب دخان من الاذى. فهل يضر نقول البراء أمنا في يوم القيامة كل منا لا زال يقول: نفسي والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصدة. ومس الختام مع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: وقد أنأت جسده جسده الشريف الحمى، حمى جسده 5 أيام حتى كان من يضع يده على غطاء النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بحرارة جسده. الذي أنهكته الحمى وضعف فيه العافية، لكن الشعور بالمسؤولية لم يضعف ولم يهن، فيقوم صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته وفي اليوم الذي مات فيه يقوم يدب على الأرض يتقطب أصحابه ينظر إليهم في آخر صلاة فريضة تصليها الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الأرض، يبذل آخر أنفاته في سبيل الله ويبذل آخر كلماته في سبيل الله نصحا ونداء للأمة، الله الله في الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حقا من استشعر المسؤولية نسي أموره الشخصية، نسي آلاما، نسي أحزانا، نسي شواغله، نسي تجارته، نسي ماله، لأنه لم ينسى أن ذلك كله من الله وينبغي أن يسخر لله عز وجل. أخي أسألك وأنا أستودعك الله، من أنت؟ أنت شيخ، أنت طالب العلم، أنت مولانا، أنت إمامنا، أنت فضيلة الشيخ، أنت المبجل، السيد المحترم، هذا بين الناس، أسألك فما اسمك عند الله؟ تقي أم شقي؟ مؤمن أم فاجر؟ ما اسمك عند الله؟ هل فكرت في هذه المرة؟ استشعر المسؤولية لتعلم منك، لتعلم منك وتبذل ما في وسعك، عسى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الله عز وجل لو تقبل منا ذره من عمل الخير لكنا أسعد الناس، إنما يتقبل الله من المتقين. واعلم أنك لن تفلح إلا إذا فلت مما هو غايب، فإن بذلت فضل وقتك انسى، إن بذلت فضل جهدك انسى، في وقت من الفاضي تلت وقت من الفاضي تلت وقت من الفاضي، هذه فضول آخر حالة وقت فيها، لكن والله لن تفلح إلا إذا بذلت مما لا تستطيع أن تستغني عنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اخترت لشيء ايه؟ تخرج دين الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الكلمات حجه لنا لا حجه علينا، وان يجعل سماعنا هذا سماعا مرحوما، تفرقا من بعده تفرقا معصوما، وان يجعل